معافى هي يعني أصل الألف هذه ياء من العافية، أصلها الياء. قد لا حسب يعني السياق، معافى في بدنه إيه؟ تأتي منونة إيه نعم ممكن معافى في بدنه، وقد تكون أيضا بدون تنوين. لا لا لا خبز خبز الشعير، اقرأ اقرأ حسب ما الذي قبلها، ما الذي قبلها ها؟ وكان أكثر خبزهم خبزة، خبر كان خبزة بفتح الزاي. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يكون من الأدب أم من الأدب والسنة القيام من الضيوف إذا أتوا للزيارة كما فعل الصحابة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى معه؟ القيام ورد النهي عنه، يعني أن يقوم الإنسان للآخر، لكن استثني منه حالات. فالرسول عليه السلام لما أخبر بقدوم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من الحبشة قام يجر رداءه عليه الصلاة والسلام، وقال ما أدري بأيهما أنا أشد، بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا في حديث كعب بن مالك لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نزلت توبته يقول فقام إلي طلحة بن عبيد الله والله ما أنساها له. وأيضا قوله عليه السلام للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالقيام إليه لا له، إن كان على سبيل التعظيم فهذا لا ينبغي، كما هو في شأن الرؤساء والملوك، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه ونهاهم حتى في الصلاة، إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، في الصلاة أيضا. ومن أحب أن يتمثل له الرجال قياما فكذا وكذا، فورد التحذير من أن يكون القيام على سبيل التعظيم وأن يكون ديدا وصفة، فهذا مكروه. أما إذا كان لحاجة زائر فينبغي أن يقام له بحسب مكانته وحالته، شيخا مسنا، شيخا عالما، غريبا يؤنس، فيقام له بحدود يعني. أما إذا كان القوم مع بعضهم يعني كما نلاحظ للأسف في كثير من المجالس، يعني الناس في قيام وقعود وقيام وقعود، كلما دخل واحد قيام، وهذا ما يصلح، هذا مزعج وخلاف السنة. أما إذا كان إنسان يعني له مكانته ويقوم من أجل يسلم عليه أو يساعدوه، كما في حديث سعد بن معاذ قاموا لينزلوه أيضا، يساعدوه وينزلوه رضي الله عنهم أجمعين. أحسن الله إليكم، وهل من السنة أن يسلم عليهم وهم جلوسا، أن يصافحهم؟ ما يظهر لهذا، بل الأولى أن يسلم من غير مصافحة، لأن المصافحة قد تستلزم نوع من القيام، كونه قائم وهم قعود، فقد بعض الناس لا يعني يرتاح أن يسلم وهو جالس وصاحبه قائم، بل يكتفي بالسلام بالكلام، يسلم السلام عليكم، وكما جاء في السنة يجلس في أدنى المجلس، المكان الذي يرى أنه ليس فيه أحد، لكن إن قام له أحد من الناس، تلميذه، ولده، من يرى له حق عليه، ويعني عرض عليه أن يجلس في مكانه، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. أحسن الله إليكم، يقول السائل إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فماذا يعمل المسبوق؟ هل يقوم لأداء ما فاته من الركعات، أم أنه يسجد مع الإمام للسهو ثم يقوم لأداء ما فاته من الركعات؟ بل الأولى أن يسجد مع الإمام، لأن مقتضى المتابعة أن يتابع الإمام، يتابعه، خاصة إذا كان يعني في أمر مشروع. ولكن ننصح الأئمة أن يكون سجودهم للسهو كله قبل السلام، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فهو يرى أن سجود السهو كله قبل السلام، وكذلك أحمد بن حنبل، لكن أحمد يستثني بعض الحالات، يرى أن السجود لها بعد السلام يقول حديث ورد بها فأنا أعمل بها كما هي، لكن فقه الشافعي رضي الله عنه أن سجود السهو كله قبل السلام وهذا الأليق. فننصح الأئمة حتى لا يكون من هذا التشويش وهذا الذي يحصل للمسبوقين، فيكون السجود كله قبل السلام. فإن سجد الإمام بعد السلام فالمسبوق الأولى به أن يسجد مع الإمام ثم بعد ذلك يأتي بما فاته. أحسن الله إليكم. ولا يسلم؟ لا ما يسلم، لأن ما دام مسبوق هو أصلا لا يسلم. في كل أحوال المسبوق ما يسلم على الإمام، بل هو كان في السؤال أشكل عليه، يقول هل أسلم وأسجد سجوده أم أسجد معه ولا أسلم؟ لا، يمكن قصده إذا قام يعني ولم يسجد. فإذا قام ولم يتابع الإمام في سجود السهو، فبعد أن يأتي بما فاته من الصلاة يسجد للسهو. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا كان له خريف في الجنة، فما هو الخريف؟ الخريف والمخرف كما ورد يعني هو الذي يجنى من تمر أو عنب أو نوع من أنواع الثمار، فهذا منه عليه السلام ترغيب في عيادة المريض، وأنه يكون له هذا الفضل من شيء ثمار الجنة يجنيه. أحسن الله إليكم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد الهدية إذا كانت كالريحان، أو أنه قال أشياء لا تقبل كهدية كالريحان؟ ما أعرف. هو عليه السلام يعني يقبل الهدية ويكافئ عليها، يقبل الهدية ويكافئ عليها في عدة يعني أحاديث وردت، فيقبل هدايا الملوك وكيدر دومة ومن ملك الإسكندرية ومن ملك الحبشة ومن صاحب اليمامة ويكافئهم، ومن أفراد الناس ومن الأعراب، كان الأعراب يهدونه، لكنه ورد في الحديث عليه السلام لما أهدى له أعرابي وكافأه لم يقبل الأعرابي، فزاده فلم يقبل، فزاده فما قبل إلا بعد ذلك. فجاء في الحديث أنه قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو كما ورد، وألا يقبل هدايا من يطمع في هديته ولا يقنعه ما يماثلها. وقد يرد أحيانا لأمر ما، مثل حديث الإنبجانية، فرد عليه السلام ما فيها من الألوان، وقال شغلته عن صلاة عليه الصلاة والسلام، لكنه طلب شيئا آخر تطيبا لخاطر صاحبها. أحسن الله إليكم. الريحان ورد يعني عدم رده، وأنه يعني خفيف المحمل وطيب الرائحة. أحسن الله إليكم. كيف الجمع بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البذاءة وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال؟ ذكرت يعني إن هذا فعلا يعني أمر دقيق جدا في الجمع بينهم، يعني البذاذة والجمال، ولذلك حديث إن الله جميل يحب الجمال، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رده، يستنكف لما تبلغه حق أمر من الله أو من الرسول عليه السلام، يستكبر ولا يقبل هذا، فهذا هو الكبر. وغمط الناس احتقارهم. أما كون الإنسان يكون ثوبه جميل وحسن ونعله، فهذا شيء كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال ويحب الزينة، لكن قلنا باعتدال. ينبغي الجمع بين الأحاديث، الجمع بين الأحاديث. وحاله عليه السلام يعني مترددة في هذا، يعني لبس عليه السلام ملابس يعني وصفت بأنها حسنة ولائقة، عمامة بيضاء وعمامة سوداء، ولبس الجبة ولبس القباء ولبس القميص والرداء والإزار، ومرت حالات مثل ما مر بنا، ليس عليه عليه السلام إلا الإزار، حتى القلنسوة ليس عليه شيء. فالإنسان ينبغي أن لا يلازم الشيء دائما، يكون له حالات يلبس لباس متواضع، يلبس لباس متواضع ليعود نفسه على التواضع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي والدي قبل 7 أشهر، وبعد 7 أيام من وفاته حضر إلينا عمي يطالبنا بدين على والدي له وقدره 300,000 ريال، وكانوا قبل 20 سنة في شراكة، وقد انفضت الشراكة وأخذ كل حقه، وحضر إلينا شخص حضر فض الشراكة وأخبرنا بأنه ليس على والدنا دين له، ولكن لإبراء ذمة والدي أعطيناه نصف المبلغ وقد قبل به، مع العلم بأنه لم يقدم لنا ما يثبت ذلك، فهل يجوز لنا الدعاء عليه إن كان أخذ شيء بغير حقه، وأن ينزع الله البركة منه، مع العلم بأننا في بلد واحد ونشاهده في اليوم أكثر من مرة ولم يطالبنا إلا بعد وفاة الوالد؟ لا ينبغي لكم، لا تكدروا إحسانكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فكونكم وفقتم أن تصطلحوا مع عمكم ويقتنع بنصف المبلغ بحسب الحال، إن كان محقا في دعواه أو مبطلا، أو قد يكون بنية حسنة ناسي غافل يظن أن له حق، يعني قد يكون نحمل على محمل حسن أنه ما يعني فعلا أراد يعني أمرا ليس له حق فيه على الإطلاق، فقد يكون عنده نوع شبهة. فأنتم بارك الله فيكم، هذا الموقف منكم حسن، وهو كذلك إن كان صادق في دعواه ومع ذلك قبل نصف ما ادعى به فهو أيضا على نيته. فالحاصل ما ينبغي لكم الدعاء عليه ولا شيء من هذا القبيل، وافترضوا أنه قد يكون محق في مطالبته وأنه قبل، ولا كون الأخ الآخر شهد فض الشراكة هذا لا يعني أن الأمر كذلك. فأنصحكم أن تحترموه وتقدروه، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه كما في الحديث فهو بمثابة أبيكم، بل احترموه وقدروه، وما يدريك أنه إما أن يتذكر في يوم ما أنه أخطأ أو أنه كان ناسيا فيعيد لكم ما أخذ منكم، أو يأتي أمر يثبت أنه على حق وأن ما دفعتموه كان إبراء لذمة أبيكم. فأبدا ينبغي أن تعاملوه بكل تقدير واحترام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهب لأداء العمرة ولكنه لم يقل لبيك اللهم عمرة، وإنما كانت نيته في قلبه بأداء العمرة، ولبس الإزار والرداء وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخره مرة واحدة، فهل هذه التلبية مع النية الموجودة في القلب تكفي عما عمل، وماذا عليه وماذا يفعل مستقبلا؟ لا شيء عليه، ما دام أنه لبى وقال لبيك اللهم لبيك وقد نوى العمرة وهو وقت عمرة، وأيضا تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، هذا كله دال على أنه يريد العمرة، وتلبيته كافية ما دام لبى عند بعض أهل العلم، ولو لبى مرة واحد تكفي، بل بعض أهل العلم يقول ولو لم يلبي، والصحيح أن التلبية ضرورية على الأقل مرة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في زيارة مسجد قباء للصلاة فيه طيلة الإقامة بالمدينة، هل يعتبر ذلك بدعة؟ كيف؟ يقول: هل يجوز له أن يصلي يوميا في قباء ما دام في المدينة طيلة إقامته في المدينة كأنه زائر، هل ذلك يوم بدعة؟ كل يوم يعني يقول هو؟ إيه نعم، ما في مانع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة فيه. نقول يعني كون هذا الأخ يزور قباء كل يوم لا حرج فيه، لأنه عليه السلام رغب في هذا، ومن تطهر في بيته فأتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة تامة، لكن خير الهدي هدي الرسول عليه السلام، ما كان يزور قباء إلا مرة في الأسبوع، وأيضا لا يدل هذا أيضا على أنه كل أسبوع، إنما يغلب عليه أنه كل ما كان عنده فرصة يوم السبت أو يوم الاثنين كما في بعض الروايات يزور قباء. فنقول هذا الأخ كونك في الأسبوع مرة أو مرتين، إلا إذا كان يقول إقامتي كلها أسبوع فأنا أريد أن أستكثر من الخير، مثلا وقت الضحى ينزل، أما كونه يترك الصلاة في مسجد الرسول عليه السلام ويذهب إلى مسجد قباء فهو يفوت على نفسه فضيلة الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالأولى أن يقصد إلى مسجد قباء في أوقات لا تكون فيها فريضة، والفريضة يحرص أن يؤديها في المسجد النبوي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة رفع اليدين عند السلام عندما يسلم على رجل مع العلم أن هذا الرجل قريب منه؟ يعني رفع اليدين عند السلام على الرجل يعني السلام المعتاد، نعم، لكن يكون قريب منه أم يكفي؟ هذا إن كان السلام يعني على أحوال، إما سلام بالكلام فيسلم، أو سلام مقترن بالمصافحة، أو سلام بالإشارة للبعيد الذي قد لا يسمع منك التسليم فيعني يلوح بيده. وقد ورد عليه السلام مرة على جماعة من النساء فأشار بيده وسلم، فإذا مر بجماعة من الناس وأراد يسلم يشير بيده كقرينة تدل على أنه سلم، فقد لا يسمعون صوته. كذلك مع السلام يعني مع السلام يرفع يده لابد أن يسلم. يقول: والبعض يحرك رأسه عند السلام. ما أعرف هذا تحريك الرأس، ما أعرف هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يسأل السائل عن صفة صلاة الاستخارة، وهل إذا صلى الاستخارة أكثر من مرة هل في ذلك حرج؟ صفة صلاة الاستخارة وردت في حديث جابر رضي الله عنه أنه إذا هم الإنسان بأمر من الأمور فيصلي ركعتين من غير الفريضة، والأولى أيضا من غير السنن الراتبة، بل يقصد ركعتين في غير أوقات النهي، اللهم إلا إذا كان أمر طارئ لا يستطيع تأخيره، فبعض أهل العلم يرى أن هذا سبب، فيصلي ركعتين ويدعو بما ورد في حديث جابر. والأولى أن يأتي بالدعاء قبل السلام، والأولى أن يكون قبل السلام بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي عليه السلام، وقبل أن يسلم يأتي بالدعاء الذي ورد في حديث جابر رضي الله عنه. وقد ورد الاستخارة 3 مرات كما في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما قال: إني مستخير 3، قيل 3 أيام، وقيل إنه كرر الاستخارة 3 مرات، فلا حرج أن يكرر الاستخارة إلى 3 مرات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص أذنب ذنبا وأراد أن يصلي ركعتين لكي يتوب بهاتين الركعتين عن ذنبه، ولكن كان الوقت وقت نهي، فهل يجوز له الصلاة؟ لا، الأولى يعني هذا أمر واسع، فبعد أن يخرج وقت النهي يتوضأ ويصلي ركعتين، فهذه صلاة التوبة وردت عند الترمذي وغيره. أحسن الله إليكم. يقول: أنه عثر على نقود على الأرض ويرغب أن يتخلص منها، فماذا يفعل؟ يعني هو محذر من اللقطة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يلتقطها، لكن إذا فعل عليه أن يشيد عنها ويعلن عنها ويخبر عنها بالجملة، في يعني أنها أو يعلن إعلانات في الأماكن القريبة من الموضع الذي وجدها فيه. فإن كان لا يتيسر له ذلك، فإن كان في البلد جهة مسؤولة مأمونة تقوم بهذا الأمر في شأن المفقودات، فلعله إذا دفعها إليهم لعلها يعني يكون فيه إبراء لذمته. أحسن الله إليكم. رجل اعتمر وشك في الطواف، هل أكمل 7 أشواط أم لا؟ فماذا عليه وماذا يفعل؟ وكذلك لو كان في السعي، إن كان هذا الشك عرض له في أثناء طوافه أو على إثر آخر شوط فينبغي أن يعني يزيل الشك باليقين، فإذا شك هي 6 و7 يأتي بال7. أما إن كان قد طاف وانتهى وخرج فلا ينبغي أن يلتفت إلى الشك، لا في الطواف ولا في الصلاة ولا في غيرها من الأمور، وهكذا في السعي، فإذا انتهت العبادة لا ينبغي له أن يلتفت إلى الشكوك والوساوس. أحسن الله إليكم. يقول يسأل السائل عن عقوبة الساحر من الكتاب والسنة. على كل حال، الساحر الله سبحانه وتعالى أخبر عن الساحر: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقد جاء في الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. واختلف أهل العلم هل هو كافر أو مسلم فاجر فاسق وعقوبته القتل. فالقتل لا يكاد يختلف علماء الإسلام في قتله، لكن هل يقتل كافرا خارجا من الملة أو يقتل كشأن من يحكم عليه بالقتل من يجني من المسلمين؟ فعقوبته القتل. صحيح إذا ثبت أنه يتعاطى السحر خاصة إن قتل به أحد، إن قتل به أحد فلا يختلف أهل العلم في قتله. أما إذا لم يكن منه قتل وحصل منه أذية للناس من تفريق بين أزواج أو مرض أو نحو ذلك، فقد يكون ولي الأمر والقاضي ما يرى من المصلحة، وحسب الحال قد يحكم عليه بالقتل. وإن وجد منه توبة صادقة واطمأن القاضي إليها فقد يكتفي بتعزيره بما يناسب. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن معنى قول الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. الآية معروفة، يعني تصعير الخد يعني اللي هو التكبر، وأن الإنسان يعني لا ينطلق ويقابل الناس بنوع من الطلاقة والإقبال عليهم، بل تجده يعني يعرض وينظر بجانب على سبيل احتقار لمن حوله. فهذا من تصعير الخد والتكبر في مشيه وتصرفاته، فهذا من الأخلاق المذمومة والتي حذر الله منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التصوير في الحرم، وماذا يجب علينا عند مشاهدة من يفعل ذلك؟ الأصل في التصوير التحذير منه والنهي عنه، وشدد عليه الصلاة في شأن التصوير والمصورين: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأهل العلم المحققون من المعاصرين يرون أنه لا فرق في تصوير يدوي أو تصوير بآلة أو فوتوغرافي أو أي كان، والعاقل يحذر ويبتعد عن مواطن الشبه. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فالإنسان يبتعد عن مواطن الشبه ولا يتخذ من التصوير مهنة أو هواية. فعلينا أن ننصح هؤلاء ونحذرهم ونذكرهم بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأذكر الإخوان أن الأسئلة بعد الدرس ما ينبغي، إن كان أحد له سؤال في الدروس القادمة أو عند المشايخ الآخرين أو بالاتصال الهاتفي حتى لا نزعج إخواننا المصلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.